القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا كانت مصر مطمح طلاب العلم وأساتذته على السواء وفيها تخرج أعلام وتلقى مشهورون أدى عن مصر هذا الدور الحاسم جامع ابن طولون وجامع عمرو بن العاص بل سوق الوراقين حيث كانت تدار في دكاكين الكتب المناظرات ثم الجامع الأزهر فيما بعد حيث كانت مصر تشع العلم وتجري الرزق ولمصر في الرسم والنحت والعمارة أساليب وفنون ومدارس وريادات وروائع وفي الطب وفي الذرة وفي الهندسة تتألق في سماء مصر الأسماء الكبيرة والكثيرة على المستوى العالمي مصر تبعث أعذب الأغاني وأرقها ومن مصر تسري أقوى الألحان وأبقاها ومن مصر تصدر الأفلام ومن مصر تتجه مختلف الإذاعات وتقوم الجامعات في البلاد العربية ولكن بأساتذة مصر وتنبعث النهضات ولكن بمساندة مصر بالرجال والخبرة ويمتحن الأحرار فيتطلعون إلى اللياذ بمصر وإني حين أذكر لمصر عطاءها الباقي في الفنون والعلوم إنما أتغيى رسم ملامحها وإبراز شخصيتها وإظهار دورها التقليدي لأننا بحاجة اليوم إلى التعرف إلى هذه الشخصية والتملي من هذه القسمات هكذا تقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عن شخصية مصر ودورها الرائد ومزاياها الجمة منذ القديم فتعالوا بنا لنطالع أكثر صورة مصر كما صورتها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في إبداعاتها التي تنضح عشقا وهياما بأم الدنيا والتي نذكر منها شخصية مصر القاهرة في حياتي وفي بلاد الجميلة إلى مصر التي يعمر حبها قلبي ويضيء تاريخها دربي ويشرف باسمها اسمي مصرية من مصر وبمصر ولمصر مصرية لا من الآن ولكن قبل الزمان بزمان منذ آلاف السنين نسيج روحي مصر الفرعونية ومصر المسيحية ومصر الإسلامية ومصر الحديثة بأطراحها بأفراحها بمآسيها بمعاليها منك بك وإليك الشمس قديمة وصبية كالحرب حميمة وبهية كالشمس قديمة وصبية كالحرب حميمة وبهية كالشمس قديمة شمس قديمة وصبية مصرية مصرية مصرية. في البداية تصف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد مدرستها الثانوية التي كانت بحلوان بعد أن جاءت من بلدتها مغاغة بأعماق المنيا بالصعيد لتستقر بمصر، فتقول: كانت مدرستي حلوان الثانوية هي الفصل والحديقة والملعب والمطعم والسرير والنوم واليقظة والصديقة والرفيقة والزميلة والحدوتة والحكاية والضحكة والحلم والأمل. كانت الشوق إلى الأهل في البعد والحديث عنهم في القرب. كانت الخطابة يصلني من أبي ويصلني به. كانت الانتظار واللهفة. كانت الامتحان والدرجة. كانت الفرحة والبسمة. كانت الحقلة وعمري به نبتة تترعرع وتورق وتزهر. كانت الصبا بعد الطفولة. كانت التجربة الصغيرة ببراءتها وعفويتها وتلقائيتها. وكل شيء في هذا العمر طفولي بريء التصرف والإحساس. سمراء. وتصف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد حي خان الخليلي في صورة قلمية بديعة، فتقول: في خان الخليلي وما حوله الصناع يتناثرون في تجمعات متناسقة، والذاكرون ينتظمون في حلقات، والباعة المتجولون يتجمهر حولهم الناس، والحديث على طريقة العصافير، الكل يقول ولا من أحد يسمع، ولعل أكثر الجميع فضولا النساء، فهن يشتركن في كل شيء بالتعليق إذا كن سارحات، أو النظر إذا كن خاليات، أو المناكفة إذا كن شاريات، أو المجاوبة إذا كنا راضيات. ففي حلقات الذكر يجودن بالزغريد، والعلمات منهن بأصول هذا الفن يتبرعن به عن طيب خاطر دون سؤال. يكفي أن يمر بهن جهاز عروس في موكب من العربات الكارو لتدوي الزغريد حتى ولو لم تعرفها المزغردات. وتتحدث الدكتورة نعمات أحمد فؤاد عن إعجابها بكوكب الشرق أم كلثوم وتعلقها بصوتها، فتقول: كان الخميس والجمعة مجالا للسماح بسماع الراديو، فأتمتع بصوت أم كلثوم، هذا عندما كانت طالبة في ثانوية حلوان، وسرعان ما التقط الجميع شغفي بها وولوعي، فكنا فريقين، فريقا يسعدني بالتنبيه إلى بدء غنائها ومواعيده بل مشاركتي في الاستماع، وفريقا يداعبني بمحاولة النقد المفتعل فأنبري للإشادة بها. وكل هذا وأنا داخلية، أي مقيمة في القسم الداخلي بالمدرسة وقادمة من الريف لم أرها ولم أقابلها. كم هو حلو منعم الحب بلا مقابل، الحب لذاته، حب الجمال والفكرة والمعنى. بدأ تعلقي بصوت أم كلثوم طفلة في بلدتنا، حتى كنت أغلق على نفسي باب حجرتي لأخلو إليها، وإذا كان الوقت ليلا أطفئ النور حتى لا يشغل حواسي شيء عنها. كنت أستعذب الصوت والنطق واللفظ، ولعل سر هذا أو هو السر الحقيقي أني حفظت القرآن طفلة، فعرفت وأحسست ما في نطقها من صقل وحلاوة أداء. Yeah. المزيد عن سورة مصر كما بدت في كتابات الدكتورة نعمات أحمد فؤاد مع الشاعر والناقد الدكتور شعبان عبد الجيد. شاعر النيل حافظ إبراهيم هو الذي قال: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. وهذان البيتان الرائعان يصدقان أكثر ما يصدقان على الأديبة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد. ومن يطالعون إنتاجها الأدبي والفكري أو يتابعون مقالاتها الصحفية وحواراتها الإعلامية تأخذهم الدهشة من اهتمامها بمصر وانشغالها بقضاياها ومشكلاتها. لقد شغفتها مصر حبا، فعشقتها بشرا وحجرا، واعتزت بها أمة وتراثا، وأخلصت لها شعبا وحضارة. دافعت عنها بفكرها المستنير، وحاربت من أجلها بقلمها السيال، وخاضت في سبيلها معارك فكرية وسياسية كثيرة. تحصنت فيها كلها بالمعرفة الشجاعة والبلاغة المقاتلة، وكانت مثلا أعلى في نبل المقصد وشرف الغاية. لقد ألفت ما يزيد على 25 كتابا دار معظمها عن مصر، ولم تخلو الكتب الأخرى من الحديث عنها أو الإشارة إليها. ويكفي أن تطالع عنوانات هذه الكتب وفهارسها لتتأكد لك هذه الحقيقة جلية وواضحة. وقد أثبتت هي ذلك حين قالت في كتابها المدهش القاهرة في حياتي: من طول ما عشت في القاهرة وعاشت القاهرة في، أصبحت مجاليها ومآسيها هي الشاغل، أردده في الحديث وأجدده في الكتابة، حتى أنه لا يكاد كتاب من كتبي يخلو منها وقفة على فنونها أو إطلالة على ربوعها أو تأريخا لرجالها أو إعلاء لتراثها أو وفاء لعطائها أو ولاء لنيلها مقصورا عليه أو انتفاضة من أجلها. وتستمر الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في التغني بمصر والحديث عنها حديث العاشق. ها هي تقول مؤرخة للصحافة الفنية في مصر في القرن الماضي: كم سمعت عن القاهرة، وكم قرأت، وكم شاهدت، فلا تروى أذني وعيني على كثرة العب وطول الرشف. ومع ازدهار الفن في القاهرة ازدهرت الصحافة الفنية، فكانت تصدر في القاهرة 7 صحف فنية غير الصفحات الكاملة للفن في الصحف اليومية الكبرى. وكانت كل جريدة أو مجلة تفسح للمسرح صفحة أو صفحات، وتخصص كاتبا من كتابها اللامعين للنقد المسرحي. وتقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، ونختتم بكلامها هذه الحلقة: تتزاحم الذكريات، وكأن حياتي في القاهرة حيوات كثيرة، ولكن هل هي قصتي وحدي مع القاهرة؟ كلنا رواة هذه القصة وأصحابها. إن القاهرة لها في كل قلب مكان ليس لغيرها، مهما طوف المصري وطاف ورأى بعد طول المطاف، إنها القاهرة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.